أيها الإخوة المؤمنون، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على النبي المحمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي المصري والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة. فليتفضل فضيلته مشكورا منا مأجورا من المولى عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ذلكم الله فأنى تؤفكون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.

فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو فأخرجنا به نبات كل شيء صدق الله العظيم. والذي السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلع وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء بديع السماوات والأرض بديع وخلق كل شيء وخلق كل شيء Oh! بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا وخالق كل شيء خالق كل شيء ما بذوه على كل شيء وكيل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم هكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام لقد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها على مسامح حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي المصري والعالم الاسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور كما وزعت لحضراتكم من داخل لؤلؤة الشرقية بجمهورية مصر العربية على أحدث الهندسة الصوتية والهندسة الكهربائية الكبرى ومكارم الضيافة إدارة الحاج سند عبد المجيد وأولاده المقيم بأولاد وافي يطلق تلفونيا 2400 837 بالمنزل، أما مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل، إدارة الحاج عبد الله ومأمون وأولاده المقيم بمنجري مركز أبو حماد.